لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا فصل في تعلم العربية وتعليمها، وأنها فرض واجب على كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وللعربية الفصحى ظرف خاص لم يتوفر لأي لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرنا، وبنى بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره. وعليكم السلام. العربية لغة القرآن ولغة الإسلام، وليست كأية لغة من لغات العالم، لأن دوام اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن دوام اللغة العربية لا يبقي للعربي ولا للمسلم قواما يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. فانظر عبد الله فيما تضرب ابنك وفيما تعاقبه. قال: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الأمثلة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وقد مر ذكر قبل ذلك، قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افتلد عليه وندب إليه لا متبوعا، أي على المسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه واصطلاحه ولهجتهم وتتبعه لغة العرب التي جاء بها القرآن ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك متبوعا. وقال الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العربي فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. وفي هذه تفصيل سنذكره بإذن الله رب العالمين. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنفية؟ وروي عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقد نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد كراهة الرطانة كذا، ويقال الرطانة بالفتح أيضا، وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية. والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. قال ابن الأثير رحمه الله: الرطانة بفتح الراء وكسرها، والتراطم كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص به غالبا كلام العجم. قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الإمام أحمد: لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وعليكم السلام. وقال في الاقتداء: وقد ذكر أعياد المشركين، وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وأما الرطانة وتسمية ظهورهم بالأسماء الأعجمية، فقال أبو محمد الكناني المسمى بحرب

فماذا أنتم تقولون؟ وقال رحمه الله في موضع آخر: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. قال الإمام مالك رحمه الله: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. نعم، وإن كان هذا الأمر الآن من عموم البلوى، وإن كان من هذا الوجه يضعف القول في هذا الباب، ولكن من الباب الآخر تجد أن فرض الكفاية قد عدمت، فيبقى فرضية العين بحيث لا يمكن أن يأتي به أحد، وهذا أمر واسع جدا لعلنا نستفصل فيه إن شاء الله رب العالمين في وقت آخر. مع أن سائر الأنصار يجوز الوفق بها لأصحابها، ولكن فلعوها من حاجة وكرهوها من غير الحاجة لحفظ الإسلام، فإن الله أنزل كتابه بالنسبة العربية. نعم، نحن قلنا بإخواننا هناك قانون في من يتكلم في الغرفة لا يجوز أن يتكلم إلا بالعربية، ومن لا يتكلم بها يخرج من الغرفة. على نعم ذلك رحمه الله. والعلة هنا ليست في المحل، وإنما العلة في الفعل، أليس كذلك بذيات؟ فإن الله أنزل كتابه بلسان العربي وبعث به نبيه العربي وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعاره من تمام حفظ الإسلام، فكيف بما تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه، يغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه. وإذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون كما قال شيخ الإسلام، فإن الأمة العزيزة الظاهرة تعتز بلغتها وتحرص على استقلالها اللغوي كما تحرص على استقلالها العسكري والاقتصادي سواء، وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك بها. والأمة الجليلة تفرق في لغتها حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة إليها، وينتهك علمها اللغوي برضا منها أو بسعر. وإذا مثل هذا أشار الرافعي رحمه الله، قال: هل أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسية يؤمن في قوله بإبطال كلمات إنكليزية، كما بالأصل بالكاف، كانت في ألسنة من أثر الحرب الكبرى، ويجب إسقاطها في اللغة جملتين، وهي كلمة نظام. الصوت ليس بحسن، أليس كذلك؟ يبدو من ضعف. طيب الحمد لله. وهل فعل ذلك إلا أن التهور يبغى بعضه إلى بعض، وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصور، وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب؟ إذا المقابلين في مدان الاستراح لا بعزامها في نفسها، فالفجندي الأجنبي بسلحته وبسيرته في أرض هالكة بأهلها، ربما كان غنسا تفتحت به السماء، ولكن جندي واحد من هؤلاء في أمة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. وقال في موضع آخر: اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا وتمييزا قائما بخصائصه تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة. والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق الروح ودليل الحس على لم الأمة إلى التفكير في الأسباب والعلل. وكثرة مشتقاتها برهان على ندعة الحرية وطماحها، فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع، ودأبه نظام الكلمة والكلمات القليلة. وإذا كانت اللغة بهذه المنبرة، وكانت أمتها حريصة عليها ناهضة بها متسعة فيها، مكبرة شأنها فلا يأتي ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين طبيعته وعمل طبيعته وكونه سيد أمره ومحقق وجوده ومستعمل قوته والآخذ بحقه. فأما إذا كان له التراخي والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية وإصغار أمرها وتهوير خطرها وإثار غيرها بالحب والإكبار فهذا شعب خادم لا مخدوم تابع لا متبوع ضعيف عن تكاليف السيادة لم يطوق أن يحمل عظمة ميراثه مجتدئ ببعض حقه مكتف بضرورات العيش موضع لحكمه القانون الذي أكثر من الحرمان وأقل من الفائدة التي هي كالحرمان. يا ترى كانت طبيعة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا بلغته إذ يكون منشاء التحول من أفكاره وعواطفه وآمانه وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضي ورجعت هويته صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة في وجوده فليس كلغة نسب للعاطفة والفكر حتى إن أبناء الأبن واحد لو اختلفت ألسنة بهم فنشا منه ناشئ على لغة ونشا الثاني على أخرى والثالث على لغة ثالثة وكان في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء وما زالت لغة شعر. وهذا المعنى الذي هو ذكر هنا كمثل هذا الاختلاف حدث فعليا معاصرا الآن في زماننا هذا. رجل له ثلاثة أولاد اعتنى بواحد منهم وهو أصغرهم بلغة جدا فكان لا يسمعه إلا الكلام الفصيح وكان لا يجعله ولا يتوقف إلا بالكلام الفصيح. وهو يحكي في يوم من الأيام إذ أولاده جالسون معه فأعمل جهادا وأعمل صوت القرآن قال لو يقرأون لا أذكر الصورة التي ذكرها قال فإذ بي أجدني أرى الطفلين الذين ليس لهم باع في اللغة يلعبان دون ما حرص ودون ما تشخص ودون ما أدبة على ما يسمعون وإذ بي أجد الطفل الآخر ساكنا هادئا متأثرا بالكلام حتى وجدت عينيه تدمعان فاضطربت جدا هكذا يقول فسألته لما تبكي قال يا أبت ألم تسمع هذا الكلام إنه موعد النفوس. فهذا أمر خطير جدا اللغة تجعل في نفس المرء الحياة العظيمة إذ لا تستمتع بهذه الحياة حق الاستمتاع إلا إذا علمت العربية لأن اللغة توسع صدرك جدا لأن كل ما يدور في صدرك من خلجاته وفي أحياعه العظيم لا تستطيع أن تعبر به للناس إلا إذا كان لسانك مستقيما حتى تخرج المادة الصحيحة التي أنت تريد أن تخرجها للناس. وإلا فإن كثيرا من الناس في نفوسهم لا في نفوسهم لكن ألسنتهم خرساء عن تبليغها. وكذلك عندما تسمع من يتكلم إذا كنت عربيا بحق ستأخذ كل ما يريد أن يقوله وإن عجل لسانه عن الإفيان بكل ما يريد أن يقوله. وكما ذكر الشافعي قبل ذلك رحمه الله أن أصحاب العربية جن الإنس يبصرون هكذا قال يبصرون ما لا يبصر غيرهم. وهذا بسنده ذكره ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه قال حدثنا أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ثم ذكر ذلك أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ولا يبصر غيرهم. فبين الشافعي رحمه الله أن صاحب العربية يفهم ما يدور في نفس المرء وإن لم يبن عنه. طيب حاضر الله المستعان جزاكم الله خير. زلت لغة شعب إلا بالله، وإن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإفضاء. وكذا قس على شخصك، كذا قس على نفسك، ما زلت لغة شعب إلا ذل، ومن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإفضاء. وبهذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فضلا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا. وهذه مسألة خطيرة جدا، ركبنا فيها بعض شيء في قراءة الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهي ما سنبلوها أكثر بإذن الله رب العالمين فيما يأتي من كلام. أما الثالث فتقليل مستقبلهم في الأغلال التي يسمعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. فاللغات تتنازع الهوية ولهية واحتمال عقلي في الشعوب التي ضعفت عصبيتها. وإذا هانت اللغة الأصلية على أهلها، أثرت اللغة الأجنبية في الخلق الأصلي ما يؤثر الدم الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيه. وعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها الأخذ بلغة الكتاب العزيز، وأن ترك اللغة مضيعة لشخصية الأمة وإنحاء له. كل ذلك أخانا بارك الله فيك، اعلم أن ما يدور الآن وما تأخذه من علم، سواء كان في علم الشريعة أو علم العربية، لا يكون مفيدا حقا إلا إذا كانت العربية سائرة معك في حياتك. وأنا أعطيتها لك نصيحة، إذا ما كنت جالسا معنا فأخذت الوقت الكافي في دراسة هذا الكورس العربية أو غير العربية، ثم لم تستعمل العربية في حياتك، فاعلم أنك مضيع للوقت، وإن أخذت معلومات فقط، بحيث أن هذا نوع شقشقة، معرفة أحكام ومعرفة أصول. أما اللغة لا تتقن إلا بالتعايش بها، لن تتقن العربية إلا إذا مارستها وعشت بها. وذلك وذلك سنحرص أن يكون هذا هو الحل الوحيد، لا نأخذ أنصاف حلول ولا نوقع الحلول، وإنما هذا هو الحل الوحيد في أن لا تتكلم العربية إلا إذا كانت حياتك عربية فصيحة بيانية. وأعلم جيدا أن سمتك وسماك لا يظهر للناس جيدا إلا بهذا، ويجب أنت بأن يكون لسانك، أو أن تعتمد أن يكون لسانك مستقيما، أن تكون صاحبا لك، أو سواء تفل له أو ما شابه من تلك الاتصالات، واحرص على الكلام بالعربية، وانظر نظرته إليك غير النظرة التي كان ينظر إليك قبلها وسترى. وهو ما فصلناه قبل ذلك من كلام الشافعي رحمه الله، أن التكلم بالعربية من المروءة. وعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها الأغلب لغة الكتاب العزيز، وأن ترك اللغة مضيعة لشخصية الأمة وإنحاء لها. فإذا وبال لتلك الشخصية في كلام الأمم التي تتكلم الأمة لغتها، فإن تركت الأمة لغة كتاب ربها إلى لغة أعدائها الذين يبيتون ويثيرون عداءها، تعتد بلغتهم وتحفل. فعلم أنها أصبحت أمة لا شخصية لها، وعند شخصيتها في موتى وكبر عليها أربعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، احفظ هذه فإنها نفيسة وعلقها في سوداء قلبك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، ولا تحصيلها مبين واضح في العقل معلوم، وكذا أيضا في الخلق إذا تكلمت بغير العربية. لذلك تجد هنا مثلا، أضرب لك مثلا في هذه الغرفة المباركة، فإذا ما كان بعض الإخوان يتكلم بلغة، وأن داود يذكر أحداث البارحة من التكلم من بعض إخواننا، فإذا ما اعتاد الناس التكلم بغير العربية، سترى أشياء شائلة جدا بل تقدح في الخلق. أما إذا حرص على التكلم بالعربية فيجعل ذلك مؤثرا في أن لا يتكلم إلا بكلام رقيق، كلام صحيح، كلام قوي، كلام مستقيم. والدين كذلك، لأن الدين إنما أتى بلغة العرب. تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. أنت تدعي أنك سلفي على منهج السلف، ومن منهج السلف أيضا أنهم كانوا أصحاب لغة عربية. إذن هذا أيضا من الادعاء والدعوة. فإذا كان هذا الادعاء لأنك على منهج مستقيم، أيضا يجب أن يكون العمل وفق هذا المنهج المستقيم. قال رحمه الله: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وقال أيضا رحمه الله: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة من وصف أهله ولأهل الدار ولرجل على صاحبه. انظر الأمر اعتياد، يعني تغيبها في نفسك وسطارة. لو اعتدت التكلم بها ستجد نفسك في شهر أو شهرين أو سنة على الأكثر بكثير، ستجد لسانك يعتاد التكلم بها بل وتشمئز من نفسك حينما تتكلم بالعامية. قال رحمه الله: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة من المصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للقراء أو لأهل الديوان أو لأهل الحق، فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهله مارونية وأرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، علموا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما، ثم إنهم يعني المسلمون تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه. وهل القراهة هنا تحمل على كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ الله المستعان. ولا ريب أن الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدين والمكاتب، فيظهر شعار الإسلام وأهله ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وهذا شيء رحمه الله هي الهجة، وأخطر ما يكون الآن هي العامية التي كثير ما يتكلم بها. تعرف أن العامية ليست لغة حتى لا يدعي مدعي فيقول إنما هي لغة ونحن نتكلم بلسان قومنا، ليست لغة ولا لهجة، إنما أتت العامية كي تقتل اللغة العربية. جاءت اللغة العامية بقوانين وضعها المستشرقون كي يهدموا بها لغة العرب. وحتى أشير إلى هذا مما سمعت رجلا دكتورا جزاه الله خيرا يسمى بعبد الله الدوام، هو معاصر وكان مدرسا للغة الإنجليزية، أقام تطبيقا عمليا بهذا في بعض الأطفال من سن 5 سنين أو 10 أو إلى 10، ثم جعلهم في محضن لا يتكلمون ولا يسمعهم إلا لغة العربية ولا يتكلمون إلا لغة العربية. فإذا ما سمعت شابا منهم اليوم أو طفلا تجده يتكلم العربية أفضل من رجل طحنته السرور في التعلم بالعربية، بل أفضل من أستاذ متخصص في اللغة العربية، أستاذ يعني في الدكتوراه ليس أقل من ذلك. إذن إنها الطريقة في الأداء والعمل والتطبيق. ويروى على اكتساح العربية لغات البلاد المفتوحة في ورادك رمشك الإسلام رحمه الله فيما تقدم تلك الأمة الشاكية التي كتبها ألفار نطراني، خذ هذه قرطبة إلى أحد أصدقائه سنة 54 من الميلاد. ونطراني النصارى هو لقب لرئيس ديني عندهم. يصف فيها حال اللغة العربية معلومة كتابه المقدس زعم، وكيف تحول أتباعه أتباع كتابه بالألف إلى لغة القرآن المجيد، ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس غير 140 عاما عندما كتب تلك الرسالة الشاكية. كتب الفارو مطران قرطبة سنة 54 للميلاد إلى أحد أصدقائه يقول: من الذي يعقف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين على مراسة الكتب المقدسة؟ أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علماء هذا من كتب في اللغة اللاتينية؟ من منهم يدرس الإنجيل أو الأنبياء أو الرسل؟ إننا لم نرى غير شبان المسيح الدين كذا هاموا حبا باللغة العربية، يبحثون عن كتبها ويقتنونها ويدرسونها في شغف ويعلقون عليها ويتحدثون بها في طلاقة. اسمعوا أيها العرب، ويكتبون بها في جمال وبلاغة، ويقولون فيها الشعر في رقة وأناقة. يا للحزن، مسيحيون كذا يدهنون كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم وينسون لغتهم نفسها، ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلما عليه، وتستطيع أن تجد جمعا لا يحصى يظهر تفوقه وتمكنه من اللغة العربية. ولا تحسبن قول هذا الفارو داما على فرض العرب المسلمين لغتهم على الشعوب المفتوحة، بل كلامه يدل على ضد هذا الحسبان، حيث ذكر أن الشبان الذين انصرفوا إلى العربية شعرا ونثرا ظلوا على دينهم ولم يفارقوا هذا الدين. وهذه وإن كانت أم النقائص فيه إلا أنها تدل دلالة واضحة على أن اللغة العربية إذا خلي بينها وبين الناس اكتسحت جميع ما يعتد بطريقها من لغات. وأما عدم إسلام أولئك الشبان المنكورين ورسالهم من أهل الأندلسي فله أسباب تطلب من مظهرها في تاريخ انتشار الإسلام في الأندلس، ثم انحصار مد موج المسلمين عن ذلك القطر الضائع السليم. ولقد وضع الأصوليون للمجتهد شروطا بعضها ما صار خلاف وسائرها لا خلاف عليه، جعلوا منها ما يتعلق بلغة الكتاب العزيز. ذكر في الإبهاج شبائل شروط المجتهد لعلي بن عبد الكافي السكي، ونحن ذكرنا السكيين قبل ذلك في شرح تلخيص المفتاح لو تذكرونه. حين العربية لغة ونحوا وتصريفا فليعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به من صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجاده وعامه وخاصه إلى غير ذلك، وليس عليه أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد. وقال الشيرازي في صفة المفتي: ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله في خطابهما. وذكر ابن الجوزي في بيان أول شرط من شروط الاجتهاد: على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير، إما بالسليقة وإما بالتعلم، بأن يتعلم عموم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعاني وبيان. نعلم جميلا طالب العلم أنك لك طريقاني أو لك طريقاني على قولي في تعلم العربية، إما أن تدخل العربية من خلال علوم العربية، وإما أن تدخل العلوم العربية من خلال اللغة العربية. كيف؟ لو جعلت حياتك في التعلم اللغة أو استعمال اللغة نطقا وأداء وسماعا وكلاما وقراءة وتفننا، سيجبرك هذا على التعلم بالعربية، بل قد تكون همتك أعظم من 10 همم، بحيث أنك إذا ما كانت اللغة مستعملة لديك فسيجد في كل نفس يتردد في صدرك أنك تحتاج أن تأخذ فائدة نظرا لقصور استعمالك فيه وأنت تتكلم. أما إذا دخلت إلى اللغة من خلال عيني بعيون اللغة يكون هذا أقل نوعا ما، وقد يكون تكون العربية جافة لديك. لذلك تجد الكثير يبعد عن تعلم العربية لهذه العلة. يعني كل الناس يسأل لماذا علم النحو صعب أو علوم العربية صعبة، ولماذا بعد الناس عن التعلم بالعربية لهذه العلة. ليست لأنها صعبة، بل قد تجد العربية في زمن قليل، بل كنت أن أقول لك قد تجد العربية بأقل ما يتعلم بها إذا استعملتها في حياتك. إذا استعمالك للعربية مع التعلم اليسير في بعض موادها قد تتقنها أكثر من رجل من جلس 50 سنة يتعلم العربية. لما؟ كما قلت لك وذكرت لك استعمالها والإتيان بها دوما. إذا هذين الطريقان أو هذين الطريقان كما قلت لك صعوبة العلم أو الناس نظروا إلى صعوبة العلم في هذا الباب. هو يتعلم اللغة، فإذا أراد أن يتعلم النحو ويعرف الفاعل من المفعول وتقديم المفعول من الفاعل وذكر المبتدأ والخبر والجملة الصغرى والجملة الكبرى وما شابه، كل هذا إنما يأخذه كأنها كراسل. لما؟ لأنها غير مستعملة، ولا يستعمل العربية. فإذا أخذ كمثل ما تتعلم اللغة الهيروغليفية مثلا أو اللغة العبرانية أو ما شابه، إن لم تستعمل هذه اللغة أو تقل هي في روح عملك وأبحاثك وقراءتك ومعرفتك لعلومهم، لن تتقن هذه اللغة أو ستكون جافة لديك ربيئة. لذلك إذا أردت أن تحب لغة اللغة وتحب أن تتعلمها وتتعلم المواد وأصول هذه اللغة، إنه يجب أن تدخل إلى هذه العلوم من خلال استعمالك للعربية. وهذه لفتة مهمة جدا. لذلك أنت عندما تتصدر ويست تكلمهم بالعربية احرص دائما على هذا. عندما تخاطب قريبا لك احرص على أن لا تكلمهم بالعربية. عندما تسمع احرص جيدا أن يكون سماعك، وأعلم أن الأذن إذا ما سمعت لسانك يؤدي أكثر مما تسمعه بها، فيكون حياتك كلها. وبإذن رب العالمين لو تذكرني في نهاية هذا المجلس سأبين طريقة عملية في خلال 6 أشهر تحاول بهذا في ساعة واحدة كل يوم. بعد 6 أشهر يستقيم لسانك بطريقة لن تصدق نفسك فيها إن شاء الله رب العالمين. ذكر الشيطان رحمه الله في الشرط الثالث من شروط أن يجتهد أن يكون عالما بلسان العربي بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن كذا ظاهر قلب، بل يعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما يبلغه جهده في أداء فرضه. قال الماوردي معرفة لسان العربي فرض على كل مسلم من مجتهد غيره. هكذا الشافعي دائما يصرحون. ومعنا أخونا الشيخ عبد الحق الشافعي بارك الله فيه يفيدكم في هذا. الماوردي رحمه الله وهذا الوقت الشيطاني عنه ولعلك تجد هذا في حالي، قال معرفة لسان العربي فرض على كل مسلم من مجتهد لغيره. وإذا ذكر العلمين رحمه الله بشروط المجتهد المطلق قال أثناء قال وذلك كل بما مشترط في حق المجتهد المطلق والتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه. قال الشاطبي رحمه الله على الراضي في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمراني، أحدهما أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم، وليس مراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة. ولذلك انتدى المتقدمون من علماء العربية عن المتأخرين إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة. كلام أنفسهم جدا والله. فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد لئلا يحسن أو ألا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك. كلام نفيس جدا. قال: نعم، فليتعلمها، أي فليحرص جيدا على تعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك. قد يضل في فهم آية فيكون فهم خاطئ لها إدلالا له. وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. والأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات، فالأولى في حقه الاحتياط إذ قد يذهب على العربي ونحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. ونقرأ السيوطي رحمه الله عن الشافعي في سنة المنطقة قال: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. هكذا. وقال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشار إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتلاع الجهل بلسان العرب. هكذا يشير إلى هكذا منهج القرون الثلاثة الأول. قال: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشار إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتلاع الجهل بلسان العرب. قال الشافعي في موافقاته أن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسنة الأعجمية، والقرآن نزل بلسان العرب، فطلب فهمه إلا ما يكون من هذا الطريق، خاصة فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. وطبعا هناك أثار كثيرة في هذا الباب، يعني أذكر منها ما أخرجه من أبي شيبة بسيد صحيح النافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يضرب ابنه على اللحن، أي على الخطأ في العربية. وهذروا إخواننا يعني الصحابة عليكم السلام عليكم، الصحابة كانوا يضربون أبناءهم على اللحن ما لا يضربونهم على غيره. إذا ما تكلم أحد منهم وأخطأ في كلمة أو لحن فيها فيعاقب. وأخرج عليه ابن معمر عن أبي بن كعب قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. عليكم السلام. وحدث أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي رجاء قال: سألت محمدا عن نقط المصاحف فقال: أخاف أن تزيد في الحروف أو تنقص منها. وسألت الحسن فقال: ما بلغك ما كتب به عمر أن تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين. وقال المغني في السنن بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلموا القرآن. وأخرج ابن عبد الباب حديث عمر بسنده عن مورق العجلي قال: كتب عمر تعلم الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. قال ابن عبد البر: قالوا اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. وروى ابن رشدة عن عبد الله بن عمر قال: أعلم القرآن فإنه عربي. وروى عن عمر قال: تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم. وروى عن أبي جعفر قال: من فقه الرجل عرفانه اللحن. وقال عقد الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع الأخلاق الرابع باب الثامن بابا في القول في رد الحديث إلى الصلاة إذا كان الراوي قد خالف موجب الإعراب. قال رحمه الله: فيه والذي نذهب إليه دلالة الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحوما لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصيب الحرام حلالا. والحلال حراما فلا يلزم اتباع السماع فيه فيما هذا سبيل. هذا بعض الأقوال في مسألة في دلالة على أن العربية واجبة على كل إنسان. وقال فينبغي المحدث أن يتقي الرحمة في رواياته للعلة التي ذكرناها ولم يقدر على ذلك إلا بعد ضبطها ونحوها ومطالعة معارضها. وذكر الخطيب أثرا في الجامع تحت عنوان الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. روى الخطيب بسنده عن عبد الوارث بن سعيد عن بريد قال حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وهذا هو أصل هذه الكلمة عن عمر رضي الله عنه. أظن كما عندهم أضاف السلم. وروى عن سري بن قتيبة قال قلت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال والله ما التواردان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت أصلح الله الأميرة هذا أفضل في الدنيا يعني نحن نعرف أنه أفضل في الدنيا للعلة المعروفة لفضل فصاحته وعربيته. أرأيت الآخرة يعني لماذا يفضل أيضا في الآخرة وما باله فضل فيها؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله وإن الذي يلحمه يحمله ويحمله على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قلت سبق الأمير وبر. وروى الخطيب عن شعبة قال من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه بغنص وليس له رأس. وعن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه إشواة لا شعير فيها. وهذا الذي كان سببا في أن سيبويه أصبح سيبويه. وقد الصلاح بسبب يعني الأصمعين عبد الملك بن قيد رحمه الله قال إن أقصد أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خذها ثانية الهاتف. روى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال إن أقصى ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ليحن فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه. وهو الخطيب في كفاية بسند صحيح أنه قيل للأعمش إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه. فقال الأعمش إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن يقول قوله. وروى بسند صحيح عن الأوزاعي قال أعلم الحديث فإن القوم كانوا عربا. وبسند الحسن عن عفان قال قال لي حماد بن سلمة من لحن في حديثي فليس يحدث عني. وروى الخطيب في الجامع عن الشعبي قال النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وروى عن أبي إسحاق الطرحي أن علي بن أبي طالب كان يدرون الحسن والحسين على اللحن. وعن عبد بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كانا يضربان أولادهما على اللحن. وأنا أخشى من هذا الكلام أن تذهب وأن تذهبوا جميعكم فتضربوا أبنائكم على اللحن. ليس هذا هو المقصود. أي بمعنى آخر أن عموم البلوة الآن وعموم البلوة الآن شاعت فليجعل التعلم بالعربية أولا ثم بعد ذلك نحرص على الضرب على اللحن. وقال الخطيب عن المغيرة بن عبد الرحمن قال جاء براردي يعني عبد العزيز بن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا. قال له أبي ويحك يا براردي أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن أبي زيد النحوي قال كان الذي حدانا على طلب الأدب والنحو أنني دخلت على جعفر بن سليمان فقال ابنه فقال أو فقلت أنا دليل فقال يا بني لا تقل أنا بني ولكن قل أنا بني، فشتم نفسه ولم يعرف. ورجح بني في روضة العقلاء عن عبد الرحمن بن مهدي قال ما ندمت على شيء ودانتي أني لم أنظر في العربية. وحين أسمعين قال تعلم النحو فإن بني إسرائيل كثروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا يا عيسى إني ولدتك مخففا فكفروا. وذكر ابن حبان الخولي عن ابي الزبير بن النحوي قال جاء رجل الى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك ابيه واخيه؟ قال الحسن ترك اباه واخاه. فقال الرجل فما لاباه ولاخاه؟ فقال الحسن فما لابيه واخيه. فقال الرجل كلما تابعتك خالفت. وقال الحسن رحمه الله الكلام مثل اللؤلؤ الازهر والزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمضر. أحوج الناس، وبهذا نختم، أحوج الناس إلى نظام الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الحديثة وخوضهم أنواع العلوم. أحوج الناس إلى نظام الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم أنواع العلوم. وهنا نقف، بارك الله فيك جزاكم الله خيرا، ولعلك قدمت هذا المقدمة لما نحن أتينا عليه من كثرة ما سنأتي فيه من كثرة من الكتب وطول بيان وضعف همة، فلعل يكون هذا الكلام يعني رفع من همني بعض شيء، والله المستعان. كنا قد توقفنا الأجزمية بعد كلام الأجزمية رحمه الله في ذكر تعريف الكلام. قال ماذا ابن أجزم رحمه الله؟ من حافظ الجزء إن لم تستطيع، نحن قلنا إن لم يستطع المرء أن يحفظ المتن قبل أن يشرحه فليحفظ معنى الجزء الذي يشرح، وهذا يسهل عليه جدا في حفظ المتن. وهكذا لو أخذت هذه المطولة تلك الخمسة متون أو ستة متون وحفظتهما أو صرت في سنة واحدة وقد انتهيت في حفظ ستة متون في العربية مع معرفة شروحاتها، هذا في يوم واحد مع العربية صرت في مرحلة جيدة بعض شيء في معرفة العربية. ويبقى ما ذكرناه قبل ذلك من الحرص على التكلم بها وعلى الحرص ببعض التدابير الذي سنذكرها بإذن الله رب العالمين. أحسنت أبا زياد، أول ذكر رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولقد أكثرنا في هذا الباب وتكلمنا فيه الحمد لله رب العالمين. ثم قال ذلك أو قال بعد ذلك ماذا؟ وأقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا هو الموضع الذي سنتكلم فيه الآن. ابن الجرم رحمه الله أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهناك مسألة مهمة جدا ينبغي أن نبدأ بها في ذكر هذه المسألة، لعليكم بارك الله فيكم يسر الله لكم. ذكرنا قبل ذلك أن سنأتي في كل باب أو في كل فصل من فصول هذا العلم أن نأتي بقواعد أساسية تريحك بعد ذلك كثيرا نظرا لما يحدث للخلق بهذا الدوام. كما قلت لك فإن العربية هي أخطر ما استطاعوا أن يزيلوا فيها ما فيها وأن يحرفوها على خلاف بقية العلوم. ونضرب هنا مثلا، وهذا أول ما سنبدأ به. قال ابن أبي الرمى رحمه الله: وأقسامه ثلاثة. ما هو الذي أقسامه؟ الضمير يعود على ماذا؟ أقسام ماذا؟ ها؟ أقسام الكلام. أحسنتم، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طبعا لا يخفاكم ذكر ابن أبي الرمى هنا جاء لمعنى، يعني كان من الممكن أن يقول انظر إلى هذه الدقة الشديدة، كان من الممكن أن يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، انتهى الكلام. فلماذا ذكر هنا لفظة جاء المعنى؟ أظن أننا حفصلنا هذا الكلام قديما وتوسعنا فيه في مجلس كامل في ذكر معنى الحرف وتقسيمات الحروف. فرأيت من يخرج أحب سهلا في كلامته. أحسنتم، بارك الله فيكم. لأننا ذكرنا قبل ذلك أن هناك الحرف قسمين: حرف مباني وحرف معاني، حرف ربط وحرف معاني. نعم، أحسنت بارك الله. لذلك ذكر لفظة المعاني قد يقصد بها المعنى المقصود هنا. طيب، اكتب هذا الكلام. هذا الذي ذكره ابن آدم رحمه الله إجماع عند النحاة. وكما قلت لك هذه مسألة مهمة جدا، أنا سأريحك في التكلم فيها بعد ذلك والتشتت عليها. وكما ذكرنا قبل ذلك في مسألة ماذا لو تذكرون، في مسألة العامل ووجود العامل أم عدم وجوده والتناقض الذي حدث عند بعض النحاة أو أدعيائهم اليوم، كذلك تلك المسألة التي جاء من جاء وادعى أن الكلام ليس ثلاثة أقسام فقط بل هو يزيد، ثم ذكر أشياء كثيرة. لذلك تعلمون أن تأخذون مثلا منكم من يدرس في المدارس الحكومية يقول مثلا الأداة، وهذه الأداة كذا، وبعضهم مثلا يعني يأتي لأشياء أخرى. يذكرون هذا أم لا تذكرون؟ بعضهم يقول الخالفة والصفة والفعل والضمير والظرف والأداة، ويدعم هذه تقسيمات الكلام. هذا ذنبك على قيصر، بارك الله فيك. طيب، خيرا، الله المستعان، لا بأس، لا بأس، خير إن شاء الله. طيب، حاول أن تكتب هذه المسائل. ابن عمر رحمه الله ذكر ماذا؟ ذكر أن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف جار ومعنى، هذا إجماع عند النحاة. والدليل على هذا الإجماع إخواننا على أن تقسيم الكلمة ثلاثة أقسام: النص والإجماع والقياس. الدليل على ذلك النص والإجماع والقياس. النص على أن الكلمة ثلاثة أقسام فقط، أن يسر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن لما ذكر عن أبي الأسود الجعلي قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرأيته متبقا متفكرا، فقلت: فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إن سمعت بولادكم هذا لحنا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا أو بقيت فينا هذه اللغة. ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام كله اسم وفعل وحرف. إذن هذا الدليل على أن الكلام ثلاثة أقسام فقط: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبع عن المسمى، والفعل ما أنبع عن حركة المسمى، والحرف ما أنبع عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال: إن تتبعه وزد فيه ما وقع لك، وأعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة: ظاهر ومظهر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما تتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن، فقال لي: لما تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بل هي منها، فزدها فيها، وهو أثر حسن. رأى الزجاجي في أماني، وذكر أيضا من طريقه الياقوت الحموي في معجم الأدباء، وذكره الذهبي ورواه رحمه الله في تاريخ الإسلام وفي السير، وأيضا ذكره ابن الجوزي في المنتظم، وإليه أشار ابن عساكر في تاريخ دمشق. طيب، معلوما كما لا يخفاكم، لا، الاستقراء ليس فقط خانة، معلوما كما لا يخفاكم أن قاعدة فقال الصحابي الذي ليس له مخالف يقول ماذا؟ نحن ليس في درس أصول طيب سأذكر أبشر سأذكر لكم هذا أنتم دائما تفتحون الباب. ما أكثر مصاعر الحرب في هذه الغرفة؟ هذا الأثر أولا أثر حسن. أما إذا ما أردتم أن تتوسعوا في مسألتي مات في الذكر واضع أصلا عندنا، يعني العلماء على خلاف طويل في من هو الذي وضع علم النحو، وإن كان الراجح على قولين، إما أن وضعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أبي الأسود الدؤلي. فلما ذكر أنها لأبي الأسود ابن سلام ذكرها في طبقات حلو الشعراء، والذي رجح ذلك أيضا ابن قتيبة في المعارف، والذي رجح ذلك أيضا الطبري في الأنالي، وابن الطيب المنهج في مراتب النحويين، والصيرافي في أخبار النحويين، والذي رجح ذلك أيضا الزبيدي في الطبقات وابن المدين في الفهرس. ثم هؤلاء رجحوا أن وضع علم النحوي هو لأبي الأسود وأثبتوا ذلك بالأسانيد الصحيحة. إذا من خلال إثبات ذلك يعضل ذلك ما أتيناه من أثر رغم أنه حسن، فإنما يعضل ذلك حتى يكون صحيحا، بحيث أن التكلم بهذا لا يصح إلا عنهما رحمهما الله ورضي عن علي رضي الله عنه. لكن لم يرجح أنه علي بن أبي طالب القسطي في عنده الرواة، وكذلك الأنباري في نزهة الأنباء. تمام إخواننا انتبه الآن. بعضهم أيضا قال أنها لنصر بن عاصم وليس في عبد الرحمن بن هرمز، لكن هذا باب هم متأخرين عنهما ولم يأتي لها بمثل الأثر. إذا صحت هذه الأثر تثبت أن القول لم إما أن وضعه العلم لطالب، وعادت إنما وصلت بين الشيئين، لأن الذي يضعهم هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، والذي أرشده لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه المسألة أختنا إذا أردتم أن تستفسروا فيها فترجعوا إلى كتاب في السيوطي سبب وضع علم العربية، والأسانيد في ذلك كثيرة. طيب وإن لم يعجبكم النص عندنا ماذا؟ عندنا إجماع وهو كافٍ، وكما يقول الأصوليون أن الإجماع يقدم على النص عند الخلاف. لماذا؟ لأن الإجماع إنما أتى بدليل، فقد اجتمع الإجماع والدليل مخالفا لدليل آخر، فيقدم الإجماع لأجل ذلك. ثم قد يمكن أن يكون هذا الدليل الذي خالف ما أتى به الإجماع إما أن يكون منسوخا أو خاصا أو ما شابه. أحسنت، بارك الله فيك أبا فيصل، ولا حرم الله منك، لأن الإجماع أيضا لا ينسخ ولا ينسخ. نعم أعلم أنه موجود في الحلة الذهبية. طيب إخواننا، الإجماع وخذوا هذه المشايخ أختنا، ابن فارس رحمه الله في كتابه الصحيحي، وهو كتاب نفيس جدا لعلنا يكون بعد قراءة المنذر إن شاء الله رب العالمين، قال أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقرأ الحيان في التزيين والتكميل وأجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقال ابن هشام بعد نقل القسمة الثلاثية في شرح لوحة البغدادي قال: إنها باتفاق من يعتد به. وذكر أيضا الصبار في حاشيته بعد ذكر القسمة الثلاثية للكلم: والنحويون مجمعون على هذا إلا من لا يعتد بخلافه. إذن هذه أدلة أو هذه تنصيصات في ذكر الإجماع على أن الكلام لا يخرج من هذه الثلاثة: إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. والدليل الثالث على ذلك القياس. الدليل في ذلك القياس. أولا سنذكر في مسألة مهمة جدا مسألة المعاني. لو ذكرنا أظن أننا ذكرناها قبل ذلك أننا ذكرنا أن المعاني إما أن تكون ذات، وإما أن تكون حدث، وإما أن تكون رابط بين الذات والحدث. بمعنى أن المعنى الذي يحدث في كلام الشيء يكون ذاتا معينة نسبة بها المعنى، وحدث حتى تفهم هذا المعنى، وشيء يربط بينهما، وإلا لا يمكن أن تفهم المعنى إلا برابط بينهما. فالذات هي الاسم، والحدث هو الفعل، شيء يحدث لك، نشأته، فعلته. فالنشأ هذا إنما هو حدث، هو الفعل. والذات، من الذي قام بهذا الفعل؟ الذات. يبقى الحدث فعل، والذي قام بهذا الفعل إنما هو ذات. وهناك شيء يربط بينهما وهو الحرف. هذا استقراء. استقراء آخر أن الكلمة إن لم تكن ركنا في الإسناد فهي حرف، وإن كانت ركنا فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهو اسم، وإلا فهي فعل. وهذه سنتوسع فيها في ذكر مسألة الإسناد. لو كانت ركنا في الإسناد فهي حرف، وإن كانت ركنا فإن قبلت الإسناد بطرفيه فطبعا الإسم يقبل الإسناد بطرفيه، وإذا لم يكن ذلك لذلك فهو فعل. والاستقراء ثالثا أن الكلمة إما أن تدل على معناها بانفرادها أو لا. بمعنى أنا قلت كلمة، هذه الكلمة إما أن تدل على معنى واسع جدا سنتكلم فيه في مسألة الحرف هل يدل على معنى في نفسه أم في غيره، سنجعلها إن شاء الله في مجلس واحد. تمام. الكلمة إما تدل على معناها بانفرادها أو على غيرها. يبقى تدل على معناها بانفرادها إما أن تكون مرتبطة بزمان تكون اسما، وإن لم تكن مرتبطة الأصل تكون مرتبطة بزمان تكون فعلا، وإن لم تفرد بزمان تكون اسما، وإن لم تدل على معنى في نفسها تكون حرفا. وأيضا كلام العرب واستقراره، وهذا استقراء وقياس ثالث في أنه لم يعلم كلام العرب إلا على هذا، إما أنهم كانوا يقولون فعلا، وإما أن كانوا يقولون اسما، أو كانوا يقولون حرف. أحسن. ودعك للسبب والتقصير هذه، فهذا باب من أبواب المستعان. طيب اصبر كما تشاء أبا فضل. إذن المسألة رجحت لديكم الآن في هذا البيان، لكن لا معنى هذا من ذكر من قال بخلاف ذلك حتى نبين من هم وحتى نبين خلافهم في هذا أو في هذه المسألة. أشهر وأول من قال في هذا في هذه المسألة خلاف ما ذكره أصحاب الإجماع وغيرهم هم يسمى أبو جعفر بن صابر القيسي، وهم المتقدمين، حيث زاد قسما رابعا سماه الخالفة. قال: هناك قسم رابع يسمى الخالفة. ما هذا الخالفة؟ اسم الفعل. وذكر السيوطي ذلك في همع الهوانة. وأما الثاني الذي قال ذلك هو معروف لدى من يعرفه إبراهيم أنيس من المحدثين، ذكرهم في كتاب أسرار اللغة وزاد أيضا قسما رامعا سماه اسم الضمير وجعله شاملا للضمائر والعدد والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. ورجل يدعى بمهدي المقزولي في كتابه النحو العربي زاد قسما رابعا سماه اسم الكناية وجعله يشمل الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. ورابعهم أو رابع الأربعة وهو مشهور جدا ويحتاجه كثيرا من أصحاب العربية يسمى تمام حسان في كتابه المعروف اللغة العربية معناها ومبناها، وهذا هو وصاحب النحو اليافي رحمه الله كانوا كفرسي رهان، بل لما كانوا يدرسوا في دار العلوم انشق بعضهم عن بعض في قسم دراسة النحو، وأظن تمام حسان أو صاحب النحو الوافي لأنه تركه ودرس في قسم آخر في كلية دار العلوم لكن درج تدريسه في علم النحو، لأن هذا يعني يأخذ منهج المتقدمين وهذا يأخذ منهج الحداثيين. قسم الكلام إلى سبعة أقسام وهي الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف والأداة، وتقسيمه يدرس في الجامعات ويكاد يطبق عليه أو يطبق عليه الحداثيون، وهذه مسألة خطيرة جدا سنحاول نركز عليها في كل ما نسير بإذن الله رب العالمين. إذن وهو قاعدة هذا إجماع الأمة وإجماع أهل العلم والأدلة والاستقراء يبين على ذلك، فلا نأخذ بكلام الحداثيين، وكثيرا من كلام الحداثيين ما اشتهر حتى اشتهر في مسألة الشعر الحر أو الشعر المثري أو النثر الشعري أو القصيدة أو الشعر القصة وما شابه من تلك الأيام، حتى قال فيهم أبو همام إن الذي يتكلم أو يدعي الشعر الحر أو المنثور هو عنين لم يستطع فض أبكار الكلام. وهؤلاء إن شاء الله رب العالمين لهم مجالس خاصة يبين حاله بإذن الله رب العالمين. نبدأ بعد ذلك في كلام في الشرح ما أتى به ابن أجدين رحمه الله. ماذا تقول على فيصل؟ كلاهما المحدث إنما هو اسم مفعول من حدث من التحديث الناتج فيما لم يأتي من متقدم، والحداثي إنما نسبة إلى حادث لشيء لم يكن عليه السلف. معروف أن المعروف من الأصل الربعي على خلاف ما يأتي به من المقابل، بحيث خلاف أن تقول مقابل رفضة المتقدمين وأن تجعل المقابل المعنى المتقدمين لخلاف، لأنك لو قلت مقابل المتقدمين أو على ذلك تقول متأخرين، لكن المقصود من خلال ذلك أنهم يقصدون من هذه الألفاظ بأنهم يأتون بشيء يستنكر أي حادث يستنكر منه. وإذا كما لا أخفاك في ذكر قول عمر رضي الله عنه في البدعة نعمة البدعة هذا، فإنما نقصد البدعة هنا لغويا لا اصطلاحيا، والتفرقة في ذلك واسعة وهذا باب إن شاء الله رب العالمين نذكره في حين. أين أبو نهال حتى يقرأ أو من سيقرأ بدلا منه في شرح التحفة؟ أن نتوقف هنا الأمر لكم، لكن يقدم أن نقرأ التحفة إن شاء الله رب العالمين بحيث المرة القادمة نبدأ في الإعراب مباشرة، إعراب هذا الجزء وإعراب الشواهد الأمثلة التي تذكر في التحفة، وسنتوسع في الذكر الخلافي الذي لم يأتي به الشيخ محمد محمد بن عبد الحميد رحمه الله. هذا الشيخ أبو فيصل بارك الله فيك أو الشيخ أبو زياد، أين الرجال؟ أين أبو شعبة وأين أبو المنهال؟ أين بقية الإخوة؟ الله المستعان. أحدكم يقرأ شرح تحفة الثانية، شرح هذا الكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.

السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا أيها المغربي العتيد، فأنت رجل فاس بحق، بارك الله فيك. طيب أنت وقفت الآن نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نعم طيب حتى يعني أنا نظرت للساعة الآن فوجدت أن الأمر قد ذهب. بإذن الله رب العالمين في المجلس القادم سنبدأ في إعراب كلام ابن أبي رومة وفي إعراب الشواهد، ثم نتوسع في ذكر ما أتى به من شرح لهذا الكلام، لأن هذا أمر مهم جدا. يعني لما ذكر الاسم وسنذكر تعريفات الاسم ونوضح كلام سيبويه في أن كلامه هو الحق في ذكر الأسماء والأفعال، وهذا كلام نفيس جدا بارك الله فيه. ثم بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين نذكر كلامه في الأفعال وما شابه، ونستفسر في هذا الباب، ونذكر خلاف الكوفيين والبصريين في تقسيم الأفعال إن شاء الله رب العالمين، نبين علة ذلك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله المجلس القادم سنبدأه في الصرف، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.